قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، اللقاء الأسبوعي بعد صلاة العشاء من كل اثنين نجتمع في هذا المقام المبارك، وبين أيدينا كتاب تفسير الجلالين وأيضا كتاب الإتقان في علوم القرآن. هذا اليوم هو اليوم 20 من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. السورة التي نتناولها في تفسيرها وبيان معانيها هي سورة الأنبياء. تحدثنا في لقائنا الماضي عن هذه السورة وأنها سورة مكية نزلت في مكة، موضوعها وحديثها عن تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول ونبي من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله أوحى إليه بهذه الرسالة العظيمة وتبليغ هذه الرسالة، وأنه قد سبقه أنبياء أرسلوا إلى أقوامهم. فقررت هذه السورة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والرد على دعاوى المشركين المعاندين الذين قدحوا في هذه الرسالة. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة التي سميت بسورة الأنبياء، ذكر الله فيها سبحانه وتعالى 16 نبيا. كل هؤلاء الأنبياء أثبت الله نبوتهم ورسالتهم ليقرر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. بل أجمل الكلام في تقرير هذه الرسالة في قول تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما أرسلنا من قبلك من رسول، فجميع الرسل أرسلهم الله وبعثهم لأي شيء؟ لإقامة دينه وتوحيده والإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب، تحدثنا في أوائل هذه السورة وبيان موقف المشركين الذين قالوا: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ هذا طعن في الرسالة. أفتأتون السحر؟ هذا طعن آخر، يعني طعنوا في الرسول أنه بشر. طيب ماذا تريدون؟ تريدون ملك؟ لو أنزلناه ملك لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. طعنوا في الرسالة وقالوا: أفتأتون السحر؟ يعني هو ساحر وما معه سحر. ثم زاد طعنهم في ذلك، قالوا: بل أضغاث أحلام، يعني ما يقوله محمد مجرد أضغاث أحلام ليست لها حقائق. وزيادة على ذلك قالوا: بل افتراه، يعني هو يكذب على الله، ويقول هذا، ويقول إني رسول من عند الله، ويقول إن ربي أرسلني، ويأتي بهذا القرآن، يقولون هذا كله كذب بل افتراه. ثم يطعنون طعنا آخر ويقولون: بل هو شاعر. هذا تناقض منهم وتخبط، يعني خلكم على طريق واحد، أجمعوا على أنه ساحر أو شاعر أو كذاب أو ما قاله سحر أو ما قاله أضغاث أحلام. أما التخبط هذا يدل على عدم ثباتهم وعدم معرفتهم لما عليه محمد صلى الله عليه وسلم من النور التام واليقين. وزيادة على ذلك تحدوا الرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. أين آيتك يا محمد؟ صالح أعطاه الله آية ناقة أخرجها من صخرة، وموسى أعطاه الله آية يلقي عصا فتنقلب حية، وأنت يا محمد ما عندك آية. وهم لا يعلمون أن ما عند محمد أعظم مما عند الأول، أعظم مما عند الرسل السابقين. الله أعطاه آيات، ما أعطاه آية واحدة، أعطاه القرآن حجة وتحدى به العرب كلهم، بل تحدى الإنس جميعا، بل تحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولن يستطيعوا. أكبر من هذه المعجزة ما فيه أعظم منها. ثم إن محمدا صلى الله عليه وسلم سأل الله معجزة حسية وأعطاه إياه ولم يؤمنوا، لأنهم لا يريدون الحق، يريدون العناد والكفر والطغيان. لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد، إن كنت رسولا صادقا فاشقق لنا القمر شقين. فدعا الله سبحانه وتعالى فانشق القمر شقين، اقتربت الساعة وانشق القمر، وأن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. لما شافوا القمر قد انشق شقين ماذا قالوا؟ قالوا: سحرنا محمد. إذن لا تريدون الحق أنتم، لا تريدون الحق. لو كنتم تريدون الحق لآمنتم بانشقاق القمر. هل أحد يستطيع أن يشق القمر شقين؟ ما أحد يستطيع إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولا يزالون يعاندون ويردون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريدون الوصول إلى الحق. طيب، بعد هذه الآيات التي تحدثنا عنها في لقائنا الماضي نواصل ما توقفنا عنده. قال الله سبحانه وتعالى: وكم قصمنا من قرية. بدأ التهديد معهم، لأن الله قال قبلها، قال: وما أرسلنا قبلك يا محمد، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوح وهود وصالح وشعيب وموسى وهارون وعيسى، ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذا هو الحق، نوحي إليهم. فاسألوا أهل الذكر، أنتم ما تعلمون، عندكم جهل ولا تعرفون حقائق الأنبياء، اسألوا أهل الذكر، اسألوا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. هذا رد عليهم، لأنهم يقولون: كيف يكون نبي يأكل الطعام يمشي في الأسواق؟ هذا نبي؟ النبي مفترض أنه يكون أعلى من كذا. رد الله عليهم قال: ما جعلناهم جسدا، كلهم ما جلسوا، كلهم ماتوا، وكلهم كانوا يأكلون الطعام ويشربون ويأكلون، وما كانوا خالدين، ما خلدناهم، عاشوا مدة حياتهم ثم ذهبوا، ونبينا يعيش ثم يذهب وأنتم تذهبون. قال: ثم صدقناهم الوعد. هذا هو الشاهد، صدق الله وعد من الأنبياء، لأن الله وعدهم بالنصر والتأييد وأنه سيهلك أعداءهم. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء، أي أنجينا المرسلين والأنبياء، ومن نشاء يعني ممن آمن مع الأنبياء، ومن نشاء، وأهلكنا المشرفين الطغاة المعاندين الذين لا يريدون الحق ولا يريدون الوصول إلى الحق، وأهلكنا المشرفين. قال الله سبحانه وتعالى لأهل مكة ولمن كل من سمع هذا القرآن الذي يشرف به كل مسلم، قال: لقد أنزلنا إليكم كتابا، أي القرآن، فيه ذكركم أي فيه شرفكم. هذا القرآن فيه شرف كل مسلم، وشرف لأهل مكة ولقريش وللعرب، ولكنهم لم يشرفوا به ممن لم يؤمن. قال: فيه ذكركم، أفلا تعقلون. قال الله بعدها: وكم قصمنا، أي أهلكنا أمما كثيرة بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم وعنادهم. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولمن له فضل علينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله: وكم قسمنا أهلكنا من قرية، أي أهلها، كانت ظالمة كافرة، وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا شعر أهل القرية بالإهلاك، إذا هم منها يركضون يهربون مسرعين. فقالت لهم الملائكة استهزاء: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم نعمتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون شيئا من دنياكم على العادة. قالوا يا للتنبيه يا ويلنا هلاكنا إنا كنا ظالمين بالكفر. فما زالت تلك الكلمات دعواهم يدعون بها ويرددونها حتى جعلناهم حصيدا كالزرع المحصود بالمناجل بأن قتلوا بالسيوف خامدين ميتين كخمود النار إذ طفأت. هذا أسلوب تهديد تخويف لمن يعاند ويكفر ولا يريد قبول الحق، يخوفه الله بأن الله سبحانه وتعالى أهلك أمما كثيرة، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. قال هنا وكم قصمنا، القصم قطع الشيء بقوة، وقال قصم ظهره أي قطعه بقوة. فهذه هذا الأسلوب أسلوب تهديد تخويف بأن الله سبحانه وتعالى قسم هذه القرى على سعتها وكثرة أعدادها قسمها قسما فلم يبق منها أحد. وكم قسمنا أي أهلكنا هذه الأمم المعاندة الكافرة، وكم قسمنا من قرية. كم هذه ماذا نفهم منها؟ كم هذه تفيد التكثير، تفيد التكثير ليست كم، هذه كم سميها أهل اللغة كم الخبرية، كم الخبرية ليست استفهامية. لما أقول استفهامية يعني تحتاج إلى جواب، لما أقول كم عندك من الدراهم تقول عندي كذا، هذه كم سميها استفهامية. كم تأتي خبرية يعني تفيد التكثير، وكم تقول أنت كم من مدينة زرتها وكم من شخص قابلته وكم من شهادة حصلت عليها، هذه تفيد التكثير كأنك تكثر نفسك تقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا. الله سبحانه وتعالى يخبر خبرا على سبيل التكثير، يقول كم قرية يعني قرى كثيرة، وفي أسلوب آخر يقول وكأي من قرية، وكأي يعني كأي، وكم تفيد التكثير يعني كم قصمنا يعني قصمنا كثير من القرى لا حد لها لا يعلمها إلا الله. من قرية أهل، من قرية يعني أهلكنا قرية، أهلكنا القرية وأهلكنا أهل القرية لأنهم هم المقصودون. كم قصمنا من قرية يعني أهلكنا القرية ومن فيها. لماذا أهلكها الله؟ ما السبب؟ لماذا أنزل الله العقوبات بالأمم الماضية؟ ما السبب؟ قال كانت ظالمة، ظالمة لنفسها بالكفر والطغيان والعناد وعدم قبول الحق وعدم السير على ما أراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف قال المؤلف هنا قال كانت ظالمة أي كافرة، لأن أشد الظلم كفران النعم ورد الرسالات وعدم الإيمان بالله. قال كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، يعني أهلك الله أمما ظلمت نفسها وأنشأ بعدها أقواما آخرين، أقواما آخرين. تذهب أمة وتأتي مكانها أمة، تذهب أمة وتأتي مكانها أمة. ذهب قوم نوح وأهلكهم الله بالطوفان والغرق، ثم أنشأ بعدهم قوم عاد ثم كفروا وعاندوا وظلموا فأهلكهم الله بالريح، ثم أنشأ قوم ثمود فكفروا وعاندوا وردوا رسالات ربهم فأهلكهم الله بالصيحة، ثم أنشأ بعدهم أقواما آخرين شعيب لوط إبراهيم وهكذا. كل ما تأتي قرية تعاند يهلكها الله وينشئ بعدها قوما آخرين، فإن آمنوا أسعدهم الله في الدنيا والآخرة، وإن عاندوا وكفروا أصابهم ما أصاب الأمم الماضية. هذه سنة الله، سنة الله. أي قوم أي قرية يصيبها الطغيان والكفر والإسراف على نفسها والعناد سنة الله أن ينزل بها عقوبته. قال الله عز وجل كم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا، لما شعروا أهل القرية هؤلاء لما شعروا ببوادر الهلاك إما سحاب مثل ما رأى قوم عاد، فلما رأوه عارضا ممطر، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر، فكان عذابا عليهم. ومثل ثمود قال لهم نبيهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، فحذرهم فعرفوا أن العذاب سينزل بهم. وهكذا، فلما أحسوا بأسنا رأوا علامات العذاب ماذا صنعوا؟ إذا هم منها يركضون، إذا هم منها يركضون، يفرون من قريتهم ويفرون من العذاب، يظنون أن فرارهم ينفع، والله محيط بهم، والله لو ذهبت لأي مكان أنت في قبضة رب العالمين، لن تستطيع أن تفلت ولن تعجز الله في الأرض ولا في السماء. مساكين ذهبوا يركضون يظنون أن الركض ينفعهم، يهربون مسرعين عن العذاب. قالت الملائكة لهم لا تركضوا، الركض ما ينفع، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، ارجعوا إلى مساكنكم. قال وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، ما نعمتم فيه، وارجعوا إلى مساكنكم لعلكم تسألون. تسألون ماذا؟ تسألون شيئا من دنياكم على العادة، وكانوا مرفهين ومنعمين ولهم مجالس، ويأتون الناس يسألونهم، يسألونهم المال ويسألونهم الوساطة ويسألونهم كذا وكذا. ارجعوا إلى أماكنكم واجلسوا في قصوركم وفي مجالسكم، واستقبلوا الناس، استقبلوهم والناس يسألونكم، وأعطوهم ما يسألون. قال لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، ما نعنتم فيه، ومساكنكم لعلكم تسألون. أنتم جالسين تسألون، هذا من باب الاستهزاء بهم والسخرية بهم. قالوا لما رأوا أن العذاب قد أحاط بهم وليس لهم مناص ولا فرار، قالوا يا ويلنا، بدأوا ينادون من؟ ينادون الحسرة والويل والندامة والهلاك، ما لهم أحد ينصرهم، خلاص استسلموا. يا ويلنا، يا هلاكنا، إن كنا ظالمين بالكفر، اعترفوا بذنبهم لكن ما ينفع، العذاب نزل بهم، إن كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم، كلماتهم يرددونها، يا ويلنا يا ويلنا، يا ثبوراه يا هلاكا، ما ينفع. قال فما زالت تلك دعواهم يرددونها ويدعون بها ويرددونها، حتى جعلناهم حصيدا خامدين. الحصيد ما هو؟ الحصيد هو الزرع المحصود، المحصود بالمناجل بالآلات، إذا حصد الزرع وفتت هم الله عز وجل أنزل بهم العقوبة حتى أصبحوا كأنهم عصف، كالعصف المأكول، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى فأصبحوا كالزرع المحصود، بأن قتلوا، قال المؤلف بأن قتلوا بالسيف أو غيره، المهم أنهم قضي عليهم. قال جعلناهم حصيدا خامدين، لا يتحركون، خامد ميت لا يتحرك، مثل خمود النار إذا خمدت تتلهب تتلهب تتلهب ثم بعد فترة تخمد. وهؤلاء يركضون يركضون يركضون، ثم نزل بهم العذاب فسقطوا خامدين على الأرض، خامدين. طيب واصل. أحسن الله عليكم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، عابثين بل دالين على قدرتنا، ونافعين عبادنا، لو أردنا أن نتخذ لهوا ما يلهى به من زوجة أو ولد لاتخذناه من لدنا من عندنا من الحور العين والملائكة إن كنا فاعلين ذلك، لكننا لم نفعله فلم نرده، بل نقذف نرمي بالحق الإيمان على الباطل الكفر فيدمغه يذهبه فإذا هو زاهق ذاهب، ودمغه في الأصل أصاب دماغه بالضرب وهو مقتل، ولكم يا كفار مكة الويل العذاب الشديد، مما تصفون الله به من الزوجة أو الولد. وله تعالى من في السماوات والأرض ملكا ومن عنده أي الملائكة مبتدأ خبره لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون لا يعيون يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يفترون عنه فهو كالنفس منا لا يشغلنا عنه شاغل. طيب بارك الله فيك. شوف بعد هذا التهديد والتخويف كأنك ترى أمام عينيك الآن وهؤلاء القوم يركضون ويخرجون من بيوتهم ويتركون نساءهم وأطفالهم وأموالهم وما أترفوا فيه ويبحثون عن ملاجئ ومخابئ يخافون أن يصيبهم العذاب. تقول لهم ارجعوا ارجعوا إلى مكانكم، ارجعوا إلى مساكنكم وبيوتكم ومجالسكم لعلكم تسألون ما كنتم فيه من الأمن والأمان والسؤال والعيش ورغد العيش والأموال. ما ينفع هذا، تهربتم أو رجعتم إلى مساكنكم لا ينفع هذا، لأنهم عرفوا أن الله قد أحاط بهم فقالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين. فما زالت يدعون بالثبور والهلاك إلى أن نزل بهم العذاب فلم يترك منهم أحدا. قال الله سبحانه وتعالى بعد هذا التهديد والتخويف محاجا هؤلاء المشركين المعاندين في بيان أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا، ما خلق الخلق عبثا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. تلاحظ أحيانا في القرآن يقول لك ما خلقنا السماوات، يعني تأتي السماء بصيغة الجمع السماوات، ومرة تأتي بصيغة الإفراد السماء، ما الفرق بينهما؟ لماذا مرة كذا ومرة كذا؟ نقول إن أريد بالسماء العلو جاءت مفردة، وإن أريد بالسماء السماوات السبع الطباق جاءت بصيغة الجمع. هذا يعني ما يظهر في استعمال القرآن الكريم. فقوله هنا وما خلقنا السماء أي العلو كله بسمواته وما فيه من مخلوقات ومن ملائكة. ما خلقنا السماء بما فيها وما خلقنا الأرض بما فيها من جبال وأنهار وأشجار ودواب، هذه ما خلقناها وما بينهما لاعبين. تظن أن الله خلقها للعب؟ ما خلقناها هكذا عبثا ولاعبين، وإنما خلقها الله لحكمة. الله سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الألباب، ويقول هؤلاء الألباب يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك أن تخلق السماوات والأرض عبثا وباطلا. لا، خلق الله لحكمة لإقامة شرعه لإقامة دينه لبيان انفراده بالخلق والتدبير، وأنه الملك العلام الواحد الأحد المنفرد بالخلق كله المعبود في السماوات والمعبود في الأرض سبحانه وتعالى. ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين عابثين، بل خلقناها لندل الناس على أي شيء؟ قال خلقناها دالين على قدرتنا أولا، وثانيا وعلى أن تكون مصلحة ونعمة للعباد. شوف ركز معي، خلق السماوات والأرض فيه دلالة على أي شيء؟ دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، فيه إثبات من يستطيع أن يرفع شيئا بين السماء والأرض بدون عمد، بدون أي شيء تستطيع أن ترفع كتاب هكذا بدون عمد بدون أحد يمسكه؟ ما تستطيع. إذن الله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات من غير عمد، بغير عمل ترونها، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. من يقدر على هذا الشيء إلا الله سبحانه وتعالى؟ إذن خلق السماوات وخلق الأرض بهذه الصفات العظيمة وبما فيها من جبال وأنهار وأشجار ودواب، هذه قدرة الله. فالله عز وجل خلقها لتدل على قدرته، كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء فيه دلالة. الإمام الرازي رحمه الله من كبار العلماء، كان إذا ذهب من مجلس إلى مجلس أو من مكان إلى مكان أو من قرية إلى قرية يذهب معه أعداد من الطلاب، أعداد هائلة. فدخل مدينة نيسابور، فلما دخلها فإذا معه أعداد هائلة يمشون معه في الطرقات، فخرجت عجوز من عجائز نيسابور فتحت بابها فقالت: من هذا؟ قالوا: هذا الإمام الرازي، معه 1000 دليل، اسمع، معه 1000 دليل على وجود الله. قالت: ما لنا حاجة بالرازي ولا بأدلته، أنا ما أرفع رأسي إلى السماء أو أخفضه إلى الأرض إلا أجد دليل يدل على قدرة الله ووجوده. شوف كيف امرأة عجوز ردت عليه كل 1000 دليل، وش 1000 دليل؟ كل شيء له دليل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أنت لو تتأمل في الأشجار واختلاف ألوانها ورائحتها لجدت أن وراء ذلك خالق سبحانه وتعالى. لو نظرت إلى الحيوانات وكيفية تصرفاتها وعيشها واختلاف ألوانها وتنوعها وكثرة أنواعها، لو نظرت إلى الحشرات وعالم الحشرات، لو نظرت إلى عالم البحار، نظرت إلى عالم السماء، نظرت إلى عالم الأرض، لوجدت آيات الله في الكون. قال الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين. من يتفكر في هذا الشيء؟ قال الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين عابثين، بل تدل على قدرتنا. والأمر الثاني تدل على نعمة الله عز وجل على عباده، لأن في خلقها منافع، خلق الشمس، خلق القمر، خلق النجوم، خلق السماء، السماء جعل الله سقفا محفوظا تحفظ الناس، خلق الأرض جعلها لينة، جعلها قاسية، جعلها مرتفعة، جعل فيها أنهار، جعل فيها جبال، هذه كلها نعم من الله عز وجل. خلق الدواب والأشجار لمصلحة هذا الإنسان. إذن هذا الذي نريد نعرف، أن الله خلق السماء والأرض وما بينهما لمصالح العباد ولبيان قدرته. ما خلقها الله لاعبين، قال: ما خلقناها وما خلق لاعبين. قال: لو أردنا أن نتخذ لهوا، لو أراد الله، هذا على سبيل الفرض، لو أراد الله أن يتخذ لهوا، ما المراد باللهو؟ اللهو ما هو؟ يعني اللعب؟ لا، اللهو قال هنا ما يتلهى به الإنسان من زوجة أو أولاد، الزوجة والأولاد يتلهى بهم الإنسان. قال: لو أراد الله أن يتخذ لهوا، لو أراد الله أن يتخذ زوجة كما يدعي هؤلاء الكفار يطعنون بالله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وهم يقول له، يتهمونه بهذه الاتهامات. قال الله سبحانه وتعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا من زوجة أو ولد اتخذ الله لهوا، قال: لاتخذناه من لدنا، ما نأخذ من عندكم، أنتم تقولون كذا وكذا، تطعنون في جاه الله وفي حق الله سبحانه وتعالى. قال: لاتخذناه من لدنا، يعني من عندنا، اتخذناه من الحور العين ومن الملائكة، إن كنا فاعلين اتخذناه من عندنا، لكننا لا نريده ولا يمكن أن نفعله، ويستحيل ولا يمكن أن نفعله، فلا نريده أصلا، ولا يمكن أن يليق وأن يكون الله سبحانه وتعالى قد اتخذ من خلقه ولدا أو زوجة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل. هذا الذي يقولونه باطل، والله يقذف بالحق على الباطل، وهذه سنة الله، إذا ظهر الباطل قذفه الله بالحق. فماذا يحصل للباطل؟ قال: بل نقذف ونرمي بالحق، أي بالإيمان، بالإيمان على الباطل وهو الكفر، فيدمغه دمغا فيذهبه ولا يبقى له أثر فيدمغه. قل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فيذهبه، فإذا هو زاهق وذاهب. ومعنى دمغه فيدمغه أي أصاب دماغه، يعني أصاب ضربة قوية تدمغه وتذهبه. يقال: فلان أدمغ في رأسه إذا أصاب إذا أصابت الضربة الدماغ بمعنى أنها أنهته وانتهى، هذا معنى فيدمغه، فأصبحت كلمة يدمغه في كل شيء يستعمل في الهلاك والبوار والانتهاء، لا يبقى له شيء. قال فيدمغه فإذا هو زاهق، زاهق يعني ذاهب لا أثر له، أصابه هذا الضرب الشديد. قال الله عز وجل لهؤلاء الكفار الذين يصفون الله بمثل هذا الأمر، قال الله ولكم يا كفار مكة وغيرهم ولكم الويل، أي العذاب، الويل العذاب، ولكم الويل الشديد مما تصفون، من تصفون الله بأن له زوجة أو بأن له ولدا سبحانه وتعالى، ولكم الويل مما تصفونه سبحانه وتعالى. طيب اقرأ. أحسن الله عليكم. وله تعالى من في السماوات، وله تعالى من في السماوات والأرض ملكا، ومن عنده أي الملائكة مبتدأ خبره لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون لا يعيون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون عنه، فهو كالنفس منا لا يشغلنا عنه شاغل. أم بمعنى بل للانتقال والهمزة للإنكار، اتخذوا آلهة كائنة من الأرض كحجر وذهب وفضة، هم أي آلهة ينشرون أن يحيون الموتى، لا ولا يكون إلها إلا من يحيي الموتى. ولو كان فيهما أي السماوات والأرض آلهة إلا الله أي غيره لفسدتا، أي خرجتا عن نظامهما المشاهد لوجود التمانع بينهما على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه. فسبحان تنزيه الله رب خالق العرش الكرسي عما يصفون الكفار الله به من الشريك له وغيره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون عن أفعالهم. أم اتخذوا من دونه تعالى أي سواه آلهة، فيه استفهام توبيخ، قل هاتوا برهانكم على ذلك ولا سبيل إليه، هذا ذكر من معي أمتي وهو القرآن، وذكر من قبلي من الأمم وهو التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله، ليس في واحد منها أن مع الله إلها مما قالوا، تعالى الله عن ذلك، بل أكثرهم لا يعلمون الحق توحيد الله، فهم معرضون عن النظر الموصل إليه. طيب يعني قال الله سبحانه وتعالى وله من في السماوات والأرض، لما بين سبحانه وتعالى أنه خلق السماء والأرض وما بينهما، وأنه لم يخلق هذه الأشياء عبثا، وأن ذلك في ملكه، بين أن ما في السماوات والأرض كلهم عبيد لله، هو خلقهم لعبادته، ومنهم الملائكة. قال وله تعالى من في السماوات والأرض ملكا، حتى الأرض كلها لله، ومن فيها لله، والسماوات السبع ومن فيها لله، هذا يدل على سعة ملكه سبحانه وتعالى. قال وله من في السماوات والأرض ملكا، ومن عنده، خص الملائكة، ومن عنده، لأن الملائكة قدح فيهم المشركون، فقالوا الملائكة بنات الله، فأبين لهم الله سبحانه وتعالى أن الملائكة خلقهم لعبادته، وأنهم لا يفترون ولا يتوقفون عن عبادة الله. الملائكة خلقهم الله من نور، والشياطين وإبليس خلقه من نار، وبني آدم خلقهم من طين، فالملائكة خلقهم الله من نور، لا يأكلون لا يشربون لا يتناكحون لا ينامون بقدرة الله، وإنما خلقهم لعبادته لعبادته. قال وله من في السماوات والأرض ومن عنده من الملائكة، قال مبتدأ ومبتدأ خبره ما بعده، أي ومن عنده أي الذين عنده وهم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. هذه رسالة لأهل مكة، كيف تستكبرون عن عبادته وكيف تعبدون الأصنام من دون الله، والله الذي خلقكم وهو الذي يستحق أن يعبد، الملائكة لا تعبد إلا الله، فلماذا أنتم لا تعبدون الله؟ قال الملائكة عند الله لا يستكبرون عن عبادته، استكبار لا يستكبرون، بل يخضعون لله والعبادة. ولا يستحسرون، يستحسرون أي يعيون، يعني يتعبون، ما يتعبون في عبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، كما قال سبحانه، قال لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. إذا سئلت ما معنى يستحسرون كيف تجيب؟ نقول الجواب موجود في الآية، أكملها ويأتيك الجواب. يعني كثير من القرآن جواب موجود، تجد بعض الناس يسأل عن كلمة في القرآن ما يعرف الجواب عليها، تجد الجواب موجود. لو سألك أحد قال لك ما معنى الطارق والسماء والطارق، أنا سألت طلاب حتى في الجامعة ما معنى الطارق، يقول والله ما أدري، الطارق الذي يطرق بس ما أدري. طيب موجود الجواب، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. فتجد أحيانا الجواب موجود بس يحتاج منك إلى تأمل وتفكير. لو سألك واحد قال لك ما معنى يستحسرون، قل له يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا يعيون ولا يتعبون، بل يسبحون الليل والنهار، الليل والنهار يعني يسبحون الأوقات كلها، الأوقات يسبحون الأوقات كلها. قال يسبحون الليل والنهار، يعني الليل والنهار كله تسبيح لله. يسبحون قال لا يفترون عنه، يعني لا يتوقفون عن التسبيح. لماذا؟ لأنه مثل النفس، مثل النفس من بني آدم، لا يشغله شاغل. في أحد يستطيع أن يوقف نفسه؟ لو اشتغل بكل شيء النفس يشتغل معه 24 ساعة، يشتغل معك الليل والنهار. فتسبيح الملائكة مثل نفس بني آدم، ولذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس في الدنيا، يلهمون التسبيح. قال هنا أم اتخذوا آلهة، يقول إذا كان الله بهذه المكانة هو الخالق وهو الذي يستحق العبادة وهو الذي انفرد بالخلق والتدبير، وأن الملائكة الذي خلقهم الله، أنت تصور الملائكة كم عددهم، كم تتصور عدد الملائكة؟ ما يمكن تتصورهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من موضع بقدر 4 أصابع في السماء إلا وفيه ملك ساجد أو قائم. وقال في البيت المعمور الذي في السماء الدنيا بيت العزة، يقول يدخله كل يوم من الملائكة 70,000 ملك لا يعودون، كل يوم يدخل 70,000 ما يعودون. كم 70,000 كل يوم؟ ما يمكن تحصرهم ملائكة، عدد هائلة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالله سبحانه وتعالى بيّن عظمة خلقه وعبادته وانفراده بالتدبير ردا على المشركين، ولذلك بدأت المناقشة مع المشركين. قال الله أم اتخذوا، أي المشركون، وهذا انتقال، وأم هنا الهمزة للإنكار ومعناها بل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة كائنة من الأرض، اتخذوها من الأرض، يصنعونها من الأرض، اتخذوا آلهة من الأرض كالحجارة والذهب والفضة والخشب والأشجار، يصنعون منها معبودات. ولو دخلت إلى يعني مثل ما يقال الآن في بعض البلدان الذين يعني فيهم من المعبودات الكثيرة، يعني لوجدت أشياء هائلة، يعبدون أشياء مخلوقات ويعبدون أشياء يصنعها اليوم وبكرة يصنع غيره ويتركه ويروح يعبد الآخر، يعني أشياء يضحك منها العاقل. فهؤلاء المشركون حتى قال يعني بعض المشركين ممن أسلم يقول كنت أعبد التمرة فإذا جعت أكلتها ثم عبدت تمرة أخرى. أين عقولكم؟ تعبد شجر وحجر وتترك خالق الشجر والحجر؟ قال من اتخذوا آلهة من الأرض هم، أي الآلهة هم ينشرون، يعني هل هذه الآلهة الذي اتخذوها من دون الله هل هي تبعث الخلق؟ هل هي تبعث الأموات؟ هل هي تنشر الخلق يوم النشور؟ هم ينشرون يحيون الموتى؟ ما في حد يحيي موتى من المخلوقين أبدا. لما جاء النمرود وقال لإبراهيم من إلهك يا إبراهيم؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي ويميت. كيف تحيي ويميت؟ أتى برجلين قد حكم عليهم بالقصاص، فقال أما هذا فقد عفوت عنه أحييته، وأما هذا فيقتل أمته، أنا أحيي ويميت. إبراهيم عرف أنه يموه ويضحك على الحاضرين، فانتقل إلى دليل آخر فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر ما استطاع. فهؤلاء الآلهة هل هي تبعث الموتى؟ ما يبعث الموتى إلا الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لو سلمنا لكم أن هناك إله غير الله أو إله مع الله، لو سلمنا هل يمكن نظام الكون يمشي؟ مستحيل، ما يمشي. هذا الإله يريد أن تخرج الشمس الساعة 6 صباحا، وهذا الإله يريد أن تخرج الساعة 8، يصير فيه تنازع. هذا الإله يريد أن يسوق السحاب إلى هذه الأرض، وهذا يريد أن يسوق، فيه تنازع. يعني لو أن حاكمين حكموا قرية ما يمكن، لا بد أن يكون واحد، 2، واحد يأمر واحد ينهى، واحد يقول تعال واحد يقول لا تجي، ما يمكن الناس يعيشون. المملوك أنا ضرب فيه مثال، ضرب الله فيه عبدا مملوكا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ما يمكن واحد مملوك ومشترك فيه أناس اشتروه وصار المملوك هذا له أسياد مو بسيد واحد. هذا يقول تعال عندي اشتغل، وهذا يقول لا أنت تعال عندي اشتغل، وهذا يقول ارفع هذا، وهذا يقول لا نزل هذا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالما لرجل، هل يستويان؟ ما يمكن. كذلك هنا قال الله عز وجل لو كان فيهما، أي في السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو كان فيه معبود آخر غير الله، لو كان فيه معبود آخر غير الله لفسدتا السماوات والأرض، لخرجتا عن نظامها. ما يمكن الشمس تجري بتسخير من الله، والنجوم تجري بتسخير من الله، والقمر والسحاب يأتي مسخر، والأرض والسماء وكل شيء بتدبير الله، والله يحيي ويميت ويخلق، تأتي تقول في خالق ويحيي ويميت آخر؟ مستحيل. قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أي السماوات والأرض عن نظامهما المشاهد. لماذا؟ قال لوجود التمانع بينهم على وفق العادة. ما يمكن تمانع، هذا دليل تمانع، ما يمكن يسير هذا أو هذا، يا هذا لابد أن يكون بعضهم، يقول الله عز وجل في آية أخرى ولعلى بعضهم على بعض، يعني لابد أن يكون واحد منهم يعلو الآخر ويبيد الثاني، ثم هو يعني ينفرد بالتدبير والملك. قال وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه، ما يمكن أن يتفق اثنان على تدبير هذا. إذا كان هذا الأمر في توحيد الربوبية أن الله يخلق وهذا يخلق وهذا يدبر وهذا يدبر وهذا يحيي وهذا ما يمكن، إذن من باب أولى أن لا يكون هناك معبود إلا الله. فلا يمكن أن يأتي هذا يعبد صنم وهذا يعبد صنم وهذا يعبد قبر وهذا يعبد ميت وهذا يدعو هذا ويطوف وهذا، ما يمكن. الطواف ما يكون إلا لله، والدعاء لا يكون إلا لله، تسأل الله عز وجل لا تسأل مخلوق، تسأل الله، تخضع لله، تسجد لله، تطوف لله، تعبد الله. إذن هو إله واحد، إله واحد. قال فسبحان الله تنزيه لله، سبحان الله رب العرش خالق العرش. قال المؤلف العرش الكرسي. هل العرش الكرسي؟ لا، ما نسلم له. العرش شيء والكرسي شيء. العرش هو أعظم المخلوقات وهو سقف المخلوقات العرش. والعرش استوى الله عليه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظمته. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والكرسي موضع القدمين كما فسره ابن عباس وغيره. والكرسي كما جاء في بعض الأحاديث والآثار، الكرسي بالنسبة للعرش شيء صغير. قال في الحديث قال وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاه. حلقة واحدة ألقيت في فلاه، تضيع الحلقة هذه في الفلاه. وجاء عن السماوات السبع الذي قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات السبع، جاء ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في فلاه. السماوات السبع كلها كأنها دراهم ألقيت في فلاه. فعظمة الخالق ورب العرش العظيم، رب العرش الكريم، دائما يعظم الله عرشه لأنه أعظم المخلوقات. فنقول العرش شيء والكرسي شيء. قال فسبحان الله رب العرش عما يصفون، أي يصفه الكفار به من الشريك له وغيره. ثم قال سبحانه وتعالى في تعظيم جلاله، قال سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هم يسألون عن أفعالهم لكن الله ما يسأل عنه، لأنه لا يفعل الفعل إلا بحكمة، فلا يمكن أن يأتي يتعقبه أحد، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ثم قال مرة أخرى أم اتخذوا من دونه، يعني هل هؤلاء اتخذوا من دونه آلهة، أي من دونه يعني سوى الله عز وجل آلهة. قال هذا استفهام توبيخ، كيف اتخذوا آلهة؟ قل هاتوا برهانكم، عندكم دليل لما تتخذ آلهة من دون الله، تعبد مخلوق من دون الله صنم أو غيره، عندك دليل على أنه يجوز لك أن تعبده؟ قال قل هاتوا برهانكم على ذلك، قل هاتوا برهانكم ولا سبيل إليه، قل هاتوا برهانكم. ثم قال لمحمد الله عز وجل قال قل لهم هذا ذكر من معي، يعني هذا الذكر الذي جاءني القرآن والوحي ذكر لي ولقومي، ذكر لي ولقومي، ذكر من معي أي من المؤمنين من أمته وهو القرآن، وذكر من قبلي أي هذا القرآن أيضا هو ذكر لأمتي وذكر يذكر لنا ما أنزل الله على الأمم السابقة من الأمم، يعني ما جاء في القرآن قد جاء في الكتب الماضية في التوراة في الإنجيل في الزبور، كلها نزلت كلها حواها القرآن وهيمن عليها القرآن. يقول الحسن البصري إن الله أنزل من الكتب 104 من الكتب، جمع علوم هذه الكتب 104 جمعها في 4 كتب: التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن. ثم جمع علوم 4 هذه في القرآن، ثم جمع علوم القرآن كله من الفاتحة إلى الناس في المفصل. مفصل هو من قاف إلى الناس. ثم جمع علوم المفصل كلها في الفاتحة، ثم جمع علوم الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الجملة إياك نعبد وإياك نستعين عظيمة، وأنت تقولها في قراءتك الفاتحة، جمعت كل ما في القرآن، جمعت كل ما في القرآن وجمعت كل ما في الكتب المنزلة، لأنها تدل على تحقيق العبادة لله وتحقيق الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. هذا ذكر من معي من أمتي وهو القرآن، وذكر من قبلي من الأمم الماضية كالتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب التي أنزلت. هذا شدل عليه كلها تحكي ماذا؟ القرآن وغيره تحكي أن الإله هو الواحد سبحانه وتعالى، هو الله لا إله إلا هو. ولذلك شف قال ليس في واحد من هذه الكتب أن الله معه آلهة أخرى، ما فيه. كيف تأتون بشيء من عندكم يا كفار، يا هؤلاء المشركون ويا هؤلاء الكفار؟ لا في القرآن يدل عليه ولا في الكتب السابقة، من أين أتيتم بهذا؟ من عقولكم؟ ولذلك قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق، جهلة، لا يعلمون الحق ولا يعرفون توحيد الله، ولذلك عبدوا الأصنام، فهم معرضون ولا يريدون الوصول إلى الحق، لا يريدون النظر الموصل إلى الحق، إلى الحق. طيب، كل هذا في تقرير توحيد الإلهية وتوحيد أن الله هو الإله المعبود المستحق للعبادة، توحيد العبادة، وأنه لا يجوز صرف أي شيء من أنواع العبادة لغير الله، ومن صرف شيئا مما يكون لله لمخلوق من المخلوقات فقد أشرك، ومن أشرك فقد حرم الله عليه الجنة. الذي يطوف حول القبور أو يدعو أموات يا فلان من الأولياء، يا فلان، يا ولي، يا فلان، المدد المدد، هذا كل شرك بالله. تحلف بغير الله شرك، تحلف بالنبي، تحلف بكذا بالمخلوق، هذا ما يمكن. كل أنواع الشرك يحذر المسلم أن يقع في شيء من الشرك. يقول الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه جنة ومأواه النار. وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الشرك عظيم، الشرك عظيم. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كيف تجعل لله ندا وهو خلقك؟ تجعل لله مثيل تعبده وهو خلقك؟ طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، تأتي إن شاء الله استكمالا لهذه الآيات في تقرير توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية في آيات قادمة إن شاء الله في لقاء قادم. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.